ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وأبطل يا ربنا أسحارا في أجسادهم وأبطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل أسحارا مشتركة ما بين أجسادهم وبيوتهم أبطل يا ربنا سحرا في البيت عظيما قويا شديدا يؤثر عليهم وفيهم ويمرضهم ويعطلهم ويقيدهم ويحبسهم أبطله يا ربنا على ضيق الصدر أبطله يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد أبطله يا ربنا على التعطيل وعلى التفريق وعلى الربط والحبس والقيد وعلى الآلام والأوجاع والأمراض أبطل يا ربنا أسحارا في أجسادهم معقودة ومربوطة ومتوافقة مع أسحار في بيوتهم أبطل سحرا على سحر يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل سحرا مأكولا على سحر مشروب أبطل سحرا مدفونا على سحر مرشوش أبطل سحرا مأكولا على مشموم ومشموم على مشروب أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا أسحارا عظيما على أسحار قديمة أبطل يا ربنا سحرا جديدا على سحر قديم أبطل يا ربنا سحرا هينا على سحر عظيم وعظيما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على سحر هين. أبطل يا ربنا سحرا على سحر من أقارب ومن جيران، من حاسدين وحاقدين، من ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل سحر تفريق على سحر تعطيل، أبطل سحر مرض على سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر حبس على سحر قتل، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل سحرا في الجسد على سحر في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت على سحر في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، في الجسد وفي البيت، في البيت وفي الجسد، في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومنرورا، وحول البيت في المزرعة، وحول البيت في المقبرة، وحول البيت في البئر، أبطله فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، أبطل سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الوشوشة وعلى الأمراض والأورام وعلى سوء عظيم وعلى شر عظيم وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، مربوط ومعقود مثبت ومحكم، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، أبطله على العذاب والنكال وعلى العناء والشقاء وعلى التفريق وعلى التعطيل وعلى الأورام والآلام والأمراض والأسقام والخيالات، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم اطله يا ربنا سحرا على سحر، سحرا على سحر، قويا على ضعيف، ضعيفا على قوي، قويا على أقوى، قويا على أقوى. أضعفه يا ربنا، أضعفه يا ربنا، جديدا على قديم، جديدا على قديم، وما يتجدد، وما يتجدد. أطل يا ربنا سحرا يتجدد على سحر ما تجدد. أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل وبالنهار. نطره يا ربنا على ضيق الصدور وعلى الهموم والغموم وعلى المشاكل وعلى الأحزان وعلى التعطيل عن زواج للذكر والأنثى وعلى التعطيل عن زواج للذرية للحاضر والغائب للذكر والأنثى. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا أحاطت بهم وفيهم وعليهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا ممن يريد بطشا بهم يا ربنا، يا ربنا أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة. أطل يا ربنا سحرا من فوقهم على سحر من تحتهم. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا عن أيمانهم على سحر عن شمائلهم. أطل يا ربنا سحرا من بين أيديهم على سحر من خلفهم. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا أسحار كلها. أطل يا ربنا سحرا على سحر. اطر يا ربنا سحرا على سحره، اطر يا ربنا سحره تعطيله، تعطيل عن دراسه ووظيفه، تعطيل عن زواجه، تعطيل عن زواجه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره، اطر يا ربنا سحره تعطيله، يعطل الجسد ويخمر الجسد ويكسر الجسد، اطر يا ربنا سحرا على الفكر، على الفكر يشله، على الفكر يشله، وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الالم العظيم وعلى سوء وشر وعلى مكر وكيد وعلى خيانة وخديعة. أطر يا ربنا هذا السحر من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم. أطر يا ربنا سحر الأعمام، أطر يا ربنا سحر العمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا سحر الأخوال، سحر الأخوال والخالات، سحر الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا سحرا عظيما من قبل الوالد وأو من قبل الوالد وأقاربه، من قبل الوالد وأقاربه، من قبل الوالد وأقاربه. أطر يا ربنا سحرا من قبل الوالدة، من قبل الوالدة وأقاربها. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا على سحر، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، عليك يا ربنا بخبيث في الجسد ظالما، في الجسد ظالم طاغ باغ، عليك به يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر، حرك يا ربنا ساكنا، اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا، فك يا ربنا مربوطا، وافلق يا ربنا، وافلق يا ربنا حجرا، وافلق يا ربنا حجرا، فيه سحر عظيم يا ربنا يا ربنا. وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا، فيه سحر عظيم. وفجر يا ربنا عقدا، وفجر يا ربنا عقدا، واحرق يا ربنا خيوطا، واحرق يا ربنا اوراقا فيها الاسحار. ودمر يا ربنا، ودمر يا ربنا خرزا، اصهر يا ربنا مجمدا فيها الاسحار. اللهم اطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطر يا ربنا أسحارا داخل غرفهم، داخل غرفهم، داخل غرفهم ومن فوقهم ومن تحتهم. أطلها يا ربنا في سرائر النوم، أطلها يا ربنا على فرش النوم وعلى الوسائد وعلى اللحف وعلى اللحف. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا كثيابهم، أطل أسحارا كثيابهم، أطل يا ربنا أسحارا كثيابهم، معهم معهم يلبسونها بالليل وبالنهار في السفر وفي الحضر. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، أطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان وفي السقف وفي الأرضيات. اللهم أطل يا ربنا سحرا تحت السيراميك، اللهم أطل يا ربنا أسحارا مصبوبا عليها، مصبوب عليها بالإسمنت، بالإسمنت وعليها التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا أسحارا في الزوايا والأركان، في الزوايا والأركان، أطل يا ربنا أسحارا داخل البنايات وفي الأساسات، وفي الأساسات، أطل يا ربنا سحرا في غرف مسلحة، مسلحة، في غرف شعبية، شعبية، في غرف قديمة، قديمة، في غرف جديدة، جديدة. أطل يا ربنا أسحارا، أطل يا ربنا أسحارا، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا أسحارا عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها فراعنة الجن، تحرسها، تحرسها، تخدمها، تخدمها. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا على سحر، أطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم، أطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم، أطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم، قوية عظيمة شديدة، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، سحر هوى وعشق، سحر القتل، سحر القسر والأمراض والخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في البيت، في البيت في البيت متفرقا، في البيت في البيت متفرقا، وقويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا على الخصام وعلى الجدال وعلى البغض وعلى الكره وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق وبعد بينه وبينها، بينهما بين الذرية وبين الوالدين، على بعد وكره بين الذرية وبين الوالدين، بين الأولاد والذرية، وعلى الخصام والجدال فيما بينهما أجمعين. اللهم أطله يا ربنا على فرقة، على تفريق، على تفريق بين المرء وزوجه، بين المرء وولده، بين المرء وبيته، بين المرء ووظيفته. اللهم أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع، وعلى ظلم عظيم وعلى قهر عظيم. اللهم أطل يا ربنا سحر قهرهم، أطل يا ربنا سحر قهرهم، أطل يا ربنا سحرا قهرهم ونهرهم وأسعرهم وضرهم وكان شرا عليهم وفيهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطله يا ربنا في المسامير وفي الإبر وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية. اللهم أطله يا ربنا في دمية، يا ربنا أطله مثبتا في خشبة، في خشبة وفي الجدار، في خشبة وفي جدار، مثبت بالمسامير، مثبت بالمسامير، مغروز بالمسامير. اللهم أطره يا ربنا في الأرضيات، في الأرضيات، بالمسامير، بالمسامير. أطره يا ربنا في الأحجار، في الأحجار، مثبتا مثبتا. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في أجسادهم، وذاك السحر العظيم في غرفهم وفي بيوتهم، وقريبا منهم في مقابرهم، وفي مقابر، في مقابر قريبة منهم، وفي الأودية وفي الشعاب، وعلى الأشجار، وعلى الأشجار، وعلى الأحجار، وعلى الأحجار، وتحت الأشجار، وبين الأحجار. اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما في الزوايا والأركان، في زوايا الغرف، في زوايا الأحواش، في زوايا البيوت، في زوايا البيت. أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومزرورا، على دم، على دم ذبيحة ذبحت لغير اسمك يا ربنا، ذبحت بغير اسمك يا ربنا، ذبحت للشياطين تقربا للشيطان. أطله يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا على عقد، أطله يا ربنا على نفس الساحر والساحرة، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على ريق ساحر وساحرة خبيثة. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم، خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، عليه العهود والمواثيق، وأن لا يظهر وأن لا يبطل. أظهره يا ربنا وأبطله يا ربنا، اللهم أظهره يا ربنا، بينه لنا يا ربنا، وضحه لنا وأبطله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى أمرنا واصرف كربنا، وعافنا أجمعين من بلائنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك التوفيق يا ربنا، نسألك، نسألك الرشد والرشاد والصلاح والإصلاح والبر والتقوى، نسألك يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا وتوفيقا دائما، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله فالسحر، إن الله سيبطله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، السحر إن الله سيبطله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي السحر إن الله سيبطله وليس السبيل سبيل المجرمين أبطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا موروثا من الوالد والواردة ومن الجد والجدة أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا وحقدا في الوالد والواردة فأثر على الذرية أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغدرا وغيرة وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما ومكرا وكيدا ومكرا وكيدا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا حسدا وحقدا أبطله ظلما وانتقاما أبطله يا ربنا معهم وفيهم وعليهم وبينهم يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على سحر فيهم وعليهم وبينهم ومعهم ومن فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم أبطله يا ربنا من بين من حول جهاتهم أبطله يا ربنا من جميع جهاتهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم أبطله يا ربنا أسودا تغلغل في أجسادهم أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم أبطله يا ربنا أبطله عليهم يفوح ويفور ويغلي ويشوي يغلي ويشوي يغلي ويشوي ويكوي أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا على العذاب والشقاء والعناء أبطله يا ربنا في عقد عظام قوية عظيمة أبطله يا ربنا في عقد أبطله يا ربنا في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في حبال في حبال أبطله يا ربنا في حبال وفي خيوط وفي شعر وفي خيوط وفي شعر وفي خرز وفي إبر وفي مسامير اللهم اطره في ورق وفي كتاب عند الساحر وفي كتاب عند من سحر وفي كتاب عند من سحر اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الحديد أطل يا ربنا سحرا في الحديد أطل يا ربنا سحرا في الزئبق أطل يا ربنا سحرا في الزئبق أطل يا ربنا سحرا في الزئبق أطل يا ربنا سحرا في الرصاص أطل يا ربنا سحرا في الرصاص وفي الزئبق وفي الزئبق أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت وفي البيت أطل يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا مغروزا أطل يا ربنا سحرا مدسوسا أطل يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الجسد فيه المعادن فيه المعادن وفيه المعادن وفيه المعادن دخل في الجسد دخل في الجسد دخل في الجسد دخل في الجسد دخل في الجسد دخل في الجسد أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على الحظ والنصيب أثر على الدم لوثة أثر على الدم لوثة سبب حرارة في الجسد أثر على العظام على العظام أثر على الأحشاء والجوف أثر على الباطنية أثر على المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة أثر على الكليتين والحاربين والمثانة أثر تأثيرا بالغا أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الزئبق في الزئبق والرصاص أطل يا ربنا سحرا عظيما في المعادن في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الزنك أطل يا ربنا سحرا في الحديد أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الألمنيوم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الحديد في الحديد أطل يا ربنا سحرا في الزئبق في الزئبق في الزئبق في الزئبق في الزئبق أبطله يا ربنا